أي أذن عليهم ليلا في حفلة ليسرق منه. وحاصل القصة أن القاتل ابتعد مقتول نفسه وأن قومه خلعوه فأنكروهم ذلك وحلفوا كاذبين فأهلكهم الله بحنك القسامة وخلص المظلوم وحده. قوله ما خلعوا في رواية أكثر من حرب ما خلعوا قوله حتى إذا كانوا بنخلة بلفظ واحدة مكة وهو موضع على ليلة من مكة. قوله فنهجم عليهم الغار أي سقط عليهم بغتة. قوله وأفلت بضم أول وسكون فاء أي تخلص. والقرينان هنا أخو المقتول والذي أكمل الخمسين. قوله واتبعهما حجر أي بتشديد التاء وقع عليهما بعد أن خرج من الغار. قوله وقد كان عبد الملك بن مروان هو مقول أبي قلابة بإسناد أيضا وهي موصولة بأن أبا قلابة أدركها. قوله أفاد رجلا فقال رجلا لما فقال اسمه. قوله ثم ندم بعد بضم الداء. قوله ما صنع كأنه ضمن ندم مع كره ووقع في رواية أحمد بن حرب على الذي صنع. قوله فأمر بالخمسين أي الذين حلفوا ووقع في رواية أحمد بن حرب الذين أقسموا. قوله وسيرهم الشام أي نفعهم وفي رواية أحمد بن حرب من الشام وهذه أولى لأن إقامة عبد الملك كان في الشام وأحتمل أن يكون ذلك وقع لما كان عبد الملك في العراق عند محاربة مصعب بن الزبير ويكون من أهل العراق فنفعهم إلى الشام. قال المؤلف فيما حكى ابن بطال الذي اعتبر به له قلابة من قصة الرميين لا يفيد مراجع من ثلث القسامة لجواز قيام بينة والدلائل التي لا تدفع على تحقيق الجناية بحق الرميين فليس قصتهم من طريق القسامة في شيء لأنها إنما تكون في الاختفاء بالقتل حيث لا بينة ولا دليل. وأما الرميون فإنهم كشفوا وجوههم وقطع السبيل والخروج على المسلمين فكان أمرهم غير أمر من ادعى القتل حيث لا بينة هناك. قال وما ذكره هنا من بيدان الغار عليه يعارضه ما تقدم من السنة. قال وليس رأي أبي قلابة حجة ولا ترد به السنة وكذا نحو عبد الملك أسماء الذين أقسموا من الديوان. قلت والذي يظهر لي أن مراد أبي قلابة قصة الرميين خلاف ما فهمه عنه المؤلف أن قصتهم كان يمكن فيها القسامة فلم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أراد الاستدلال بها لما ادعاه من الحصر الذي ذكره في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحدا إلا في إحدى ثلاث فعرض بقصة الرميين وحارب المعتدل إثبات قسم الرابع فرد عليه أبو قلابة مما حاصله أنهم إنما استوجب القتل لقتلهم الراعي وارتداد من الدين وهذا بين لا خفاء فيه وإنما استدل على ترك القول بالقسامة لقصة القتيل عند اليهود فليس فيها القول بالقسامة ذكر بل ولا قياس القصة التي هي عملة الباب تصريح للقول كما سأبينه. ثم رأيت في عقل الحاشية ابن المنير نحو ما أجبت به وحاصله توهم المهلك أن أبا قلابة عارض حديث القسامة بحديث الرميين فأنكر عليه فوهم وإنما اعتبر أبو قلابة القسامة بالحديث الدال على حصر القتل في ثلاث أشياء فإن الذي عارضه وأما أن في قصة العرميين حجة في جواز قتل من لم يذكر بالحديث المذكور كأنه يتمسك وهو الرد إلى كتاب الله هذا بعد غلط وهو الرد على كتاب الله صوم إلى كتاب الله 28 صفحة 28 إلى كتاب الله لأنه يقول فردوه إلى الله على كل حال يراجع الطبع القديم تراجع لأن الفعل هو موضوع الإطلاق